الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا اللقاء بإذن الله سيكون حوارا مفتوحا للأسئلة والأجوبة، بسبب ما ذكره الإخوة حفظهم الله من أن الأسئلة كثرت عندهم ويريدون أن يخصصوا هذا اللقاء لها، وسنأخذ وقت الشرح ووقت الأسئلة كله في هذا اللقاء بإذن الله. نستمع الآن للسؤال الأول. السؤال الأول: ما هو حكم المصافحة؟ ما هو حكم المصافحة؟ هذا السائل يسأل يقول: ما حكم المصافحة؟ والجواب: المصافحة وهو أن يأخذ المسلم بعد إلقاء السلام أو أثناء إلقاء السلام بيد من يقابله اليمنى ويضع كفه على كفه، هي من السنة، هي من السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والأصل إلقاء السلام، الأصل إلقاء السلام، أن المسلم إذا لقي المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن أخذ بيده فقد صافحه، وهذه المصافحة من السنن كما وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: إذا التقى المسلمان فألقى أحدهما على الآخر السلام وتصافحا تحادت عنهما خطاياهما كما يتحادى الورق عن الشجر، والله أعلم. يقول: هناك كثير من الأخوة يقولون بأن هناك أحاديث تدل على أنه يجب علينا الأخذ من اللحية بما تحت القبضة، أن نأخذ ما تحت القبضة من اللحية. هذا السائل يسأل يقول: هل هناك أحاديث تدل على أنه يجوز أخذ ما تحت القبضة؟ والجواب: الأصل في اللحية هو إعفاؤها وإطالتها، وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أنه قال: حفوا الشوارب واعفوا اللحى. وقد فسر الإمام أحمد بن حنبل إعفاء اللحية بأنه أن يطلقها بحيث تكون كسة، وكان أحمد بن حنبل يأخذ ما زاد عن القبضة، فكان يفسر إعفاء اللحية بتركها كسة مع أخذ ما زاد عن القبضة. فقال له ابنه: يا أبتي، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفو عن اللحى؟ قال: هو قد أعفاها. ثم أورد الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عمر وعن أبي هريرة أنهما كان يأخذان ما زاد عن القبضة من اللحية، كان يأخذان ما زاد عن القبضة من اللحية. أما الأخذ تحت القبضة، يعني ينقص عن القبضة حتى، فإن هذا ليس من السنة التي جرى عليها فعل الصحابة رضوان الله عليهم. وأهل العلم فيها يعني يرون أن ذلك محرم، ويرون أن حلق اللحية حرام، وأن تنقيص ما زاد عن القبضة حرام، ولا أعلم دليلا لمن يقول بجواز أخذ ما تحت القبضة، ما كان تحت القبضة، كما يقول السائل لا أعلم دليل، وإذا كان لديه فضل علم فليطلعنا عليه يسأل ما هو موقف الابن الذي تعيش أمه مع كافر وكيف يتعامل معها. هذا السائل يسأل يقول كيف يعامل الابن أمه إذا كانت تعيش مع كافر، ولم يبين السائل هل أمه مسلمة أو كافرة. أقول فإذا كانت أمه كافرة فالأمر سهل، يعني الأمر سهل، كافر يعيش مع كافر وانتهينا قضية، إنما عليه أداء النصيحة ومحاولة يعني الإحسان إليها ودعوتها إلى الإسلام هي وزوجها. أما إذا كانت هذه الأم مسلمة فإنه لا يجوز لها أن تبقى تحت هذا الرجل الكافر، بل إن هذا من الحرام، واستمرار بقاها عنده بحيث أنه يعاشرها ومثل ما يعاشر الأزواج هذا من الأمور المحرمة، وهو يعني أفحش من الزنا، وما ينبغي أن يكون. وعليه أن يعني يناصحها ويبين لها أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز، وأن يمنعها من أن تعاشر هذا الرجل، ولو بأن يعني يجعلها في شقة ويصرف عليها ولا يخرجها لهذا الرجل، إن استطاع بحسب يعني مقدرته وبحسب حاله، والله أعلم. يقول ما هو حكم مقاطعة المنتجات الأمريكية، وما هو حكم الذين يدعون الناس لهذه المقاطعة؟ هذا السائل يسأل يقول ما حكم مقاطعة المنتجات الأجنبية سواء الأمريكية وغيرها، وما حكم الناس الذين يدعون إلى هذه المقاطعة؟ والجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم كانت هناك منتجات تأتيهم من الكفار، وقد يكون هؤلاء الكفار أهل حرب، ومع ذلك لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة هذه المقاطعة، لم يقاطعوا منتجات وصناعات الكفار وما يأتي من بلادهم وهم أهل حرب معهم. فالقضية إذن ترجع إلى تحصيل المصلحة العامة، وتحصيل المصلحة العامة بيد ولاة الأمر، فإذا أمر ولي الأمر من الحكام والعلماء بالمقاطعة حصلت وامتثل الناس، وإذا لم يأمر ولي الأمر بها فإنه ما يجوز اتخاذها قاعدة والتعي فيها، فإن هذا خلاف ما تقتضيه المصلحة العامة، ومن يخالف ولي الأمر فقد وقع في أمر محرم. يعني إذا كان ولي الأمر لم يأمر بالمقاطعة ولم يحث عليها وفتح الباب للمنتجات والصناعات الأجنبية من أهل تلك البلاد الكافر كأمريكا وغيرها ولم يأمر بمقاطعتها، فإن من يأمر الناس بمقاطعتها خالف ولي الأمر، وإذا خالف ولي الأمر فقد وقع في أمر من الحرام ومن الإثم، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل منه وأن يبادر إلى تركه، وذلك لأن تقرير أنها تقاطع أو لا تقاطع هو من الشؤون العامة التي لا يعلمها إلا ولاة الأمر، وتحصيل هذه المصالح العامة إنما تكون بطاعة ولاة الأمر، والله أعلم. هل من السنة أن نقول عند الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ وإذا كان هذا من السنة فكم من مرة نعيده في الركوع؟ هذا السائل يسأل يقول هل من السنة أن نقول في الركوع؟ هذا السائل يسأل يقول هل من السنة أن نقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ الجواب نعم، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في دروس تفصيلة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويبدو أنه كان يكررها صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يأتي في الحديث كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكررها. وسبوح صيغة مبالغة من سبحان، بمعنى تنزه وتباعد سبحانه وتعالى عن النقص والعيب، وقدوس أي مباركة، أي الله المبارك الطاهر البعيد عن النقص والبعيد عن العيب، أي الله سبحانه وتعالى المبارك الطاهر البعيد عن النقص البعيد عن نقصا وعن كل عيب وعن كل أمر لا يليق به سبحانه وتعالى. وقد ثبت في الحديث الذي أخرجه مسلم وأبو عوانة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في ركوعه، ولم يأتي في الرواية كم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها، هل هي مرة أو مرتين أو ثلاث، لم يأتي. والأمر واسع إن شاء الله، إن شاء يقولها مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربعة أو أكثر من ذلك أو أقل، الأمر في ذلك واسع والله أعلم. امرأة تسأل تقول أنا أخت مصابة بشيء عجيب، إذا قمت للصلاة تعطل مني الجنب الأيسر من بدني بدون إرادتي، أو تحرك أيضا بدون إرادتي، ويتعطل فمي تقريبا حوالي الدقيقة، ولا أستطيع أن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أحس بشيء من بدني، بماذا تنصحونني؟ بارك الله فيكم. هذه سائلة تسأل تقول إنها مبتلاة بمرض، إذا قامت ووقفت إلى الصلاة تمكث لمدة دقيقة جنبها الأيسر لا يتحرك، أو فمها كذلك لا يتحرك من الجهة اليسرى، فبماذا تنصح؟ الجواب، أولا وقبل كل شيء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يرفع عنك السوء، ونوصيك ثانيا بالصبر والاحتساب، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثالثا نقول هذا الذي فيك مثل ما ذكرت أنه من الابتلاء والداء، وعليك أن تسعي إلى طلب العلاج من هذا الأمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. الأمر الرابع نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت إذا قمت إلى الصلاة وحصل منك هذا الأمر لمدة دقيقة زادت أو نقصت، هذا معفو عنك، هذا معفو عنك إن شاء الله، ولا إثم عليك فيه ولا حرج، لأنه يحصل بغير إرادتك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فنقول إن شاء الله لا شيء عليك، وبعد ما يعني يخف هذا الذي فيك أكملي الصلاة أو واصلي الصلاة، فاستعيذي بالله بعد هذه الدقيقة أو أكثر أو أقل، ثم واصلي أعمال الصلاة وأقوالها، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العلى وصفاته الحسنى أن يشفيك ويعافيك بإذن الله بإذنه سبحانه. نعم. يسأل يقول تقصير الصلاة هل هو محدد بمدة معينة، أم نقصر ما دمنا في غير بلد إقامتنا ولو طالت المدة؟ يقول ومتى نستطيع تقصير الصلاة، أي هل هناك مسافة معينة إذا تجاوزناها قصرنا؟ هذا السائل يسأل عن قصر الصلاة، هل له مدة وهل له مسافة، ويسأل متى يجوز القصر. أقول هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي تحتاج إلى شيء من التفصيل فنفصل. نقول القصر بمعنى أن تصلي الرباعية ركعتين، تصلي صلاة الظهر ركعتين والعشاء ركعتين والعصر ركعتين، أما المغرب فتبقى كما هي ثلاث ركعات، والفجر يبقى كما هو ركعتين. أقول قصر الصلاة من السنن المستحبة وليس من الواجبات، وهو رخصة مستحبة في السفر، هو رخصة مستحبة في السفر، والسفر هو البروز من محل الإقامة بنية وهيئة مخصوصة، أي الخروج من بلدك الذي أنت تقيم فيه بنية السفر وبهيئة السفر. فإذا برزت من محل إقامتك بنية السفر وهيئة السفر فأنت مسافر. ثم اختلف العلماء هل يستمر وصف السفر حتى ترجع إلى بلدك مهما طالت المدة أو قصرت، بمعنى لو أنت خرجت من بلدك بنية السفر وهي السفر وغبت عن بلدك مثلا ثلاثة شهور أربعة شهور، ثلاث شهور الأربع شهور تأخذ أحكام السفر فيجوز لها قصر الصلاة أو لا؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنك من حين ما تصل إلى البلد التي تقصدها فإنك تنظر، إذا كنت تنوي أن تقيم في هذه البلد مدة محددة فإنك تقصر الصلاة لمدة أربع أيام ثم بعد ذلك تتم. أما إذا كنت مترددا في إقامتك في هذه البلد لا تعرف مدة محددة لك فإنك تقصر الصلاة لمدة 20 يوم ثم بعد ذلك تتم. هذا مذهب الجمهور، ودليلهم قالوا من خرج من بلده بنية السفر وهيئة السفر فهو مسافر حتى يصل إلى البلد التي يقصدها، فإذا وصل إلى البلد التي يقصدها لم يعد مسافرا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قصد مكة للحج ثم انتقل بعد ذلك إلى منى وعرفة وأدى أعمال الحج مكث 4 أيام في مكة يقصر الصلاة. قالوا خلاص من قصد بلد وهو ينوي أن يقيم فيها مدة محددة له أن يأخذ بأحكام القصر لمدة 4 أيام كما فعل الرسول لما قصد مكة للحج. وقالوا ولما ذهب الرسول إلى كبوك مكث مدة 20 يوم يقصر الصلاة وكان مترددا. قالوا خلاص المسافر إذا قصد بلد ووصل إليها فإنه يأخذ أحكام السفر مدة 20 يوم إذا كان مترددا في المدة التي يقيم فيها. هذا دليل الجمهور، وهو مبني على أساس أن وقف السفر ينتهي بمجرد بلوغ البلد التي أنت تقصدها في السفر. فمثلا لو أن رجلا خرج من مصر من القاهرة وذهب إلى الإسكندرية وأراد أن يقيم في الإسكندرية مثلا 20 يوم 30 يوم، قالوا خلاص هذا من حين ما يصل الإسكندرية ليس بمسافر، له 4 أيام رخصة أن يأخذ أحكام السفر كما فعل الرسول لما بلغ مكة، ما زاد عنها فإنه لابد أن يتم. ولو قصد هذا الرجل الذي خرج من القاهرة مسافرا إلى الإسكندرية ولم يدري كم يقيم في الإسكندرية، لعله يقيم أسبوع، لعله يقوم أسبوعين، لعله يقيم شهر، لعله شهرين أكثر أو أقل، قال وأنا يأخذ حكم السفر لمدة 20 يوم ثم ما زاد عنه يتم، كما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك. المذهب الثاني قالوا هو مسافر حتى يرجع إلى بلده، أقام ما أقام. قالوا ما دام خرج من بلده إلى بلد آخر فهو قد سافر، واسم السفر يلحقه حتى يعود إلى بلده، حتى لو كانت إقامته في تلك البلد لمدة 10 سنة أو 2 أو 3 أو 4 أو أقل أو أكثر، قالوا هو مسافر حتى يرجع. وهؤلاء قالوا السفر لا ينتهي الوصف به حتى يرجع إلى بلده. الجمهور كان ينتهي السفر بمجرد وصول إلى البلد التي يقصدها، أما هؤلاء قالوا لا، قالوا اسم السفر لا ينتهي حتى يرجع إلى بلده، طالما أنه ما رجع إلى بلده فهو مسافر. وهؤلاء كما تلاحظون استدلوا من حيث دلالة اسم السفر، ثم استدلوا ببعض الآثار، منها أن ابن عمر انقطع عليه الطريق في أذربيجان فمكث حوالي 6 أشهر يقصر الصلاة، وكان سبب انقطاع الطريق أن الثلوج سقطت فمنعته من التحرك. وقالوا وتحديد المدة ب4 أيام أو ب20 يوم يعني غير منضبطة، قالوا لأنه ما الذي يدرينا أن الرسول لو مكث أكثر أتم أو مكث أقل قصر أو نحو ذلك، وبالتالي قالوا هذه الاستدلالات فيها نظر. والذي يظهر لي والله أعلم أن ما عليه جمهور أهل العلم أحوط وأنه منضبط، وأننا يعني في هذه المسائل لو فتحنا الباب على حسب المذهب الثاني لنتج أن يقيم إنسان مدة 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 وهو لا يقصر الصلاة وهو يقصر الصلاة ولا يصوم رمضان يقول أنا مسافر، وهذا يعني ينتج أمور يعني صعبة جدا. ولذا أقول البقاء على ما عليه جمهور أهل العلم هذه المسألة. أما الشيخ ناصر الدين الألباني فقد ذهب في هذه المسألة إلى أن المدار بحسب حال الشخص ووضعه. يقول هذا الشخص الذي انتقل من بلد إلى بلد، إذا وصل إلى البلد التي يقصدها ينظر في حاله، إذا كان حاله في سكنه واستقراره حال مقيم فهو مقيم، وإذا كان حاله حال مسافر يعني لا زال يعني آدمي أغراضه يعني ملفوفة وحالة النفسية حالة سفر ليست حالة استقرار، قال فهو مسافر. فجعل القضية ليست الوصول إلى بلد البلد التي يقصدها، ولم يجعل القضية بالرجوع إلى المحل الذي خرج منه، إنما جعل القضية مرجعها إلى حال الشخص. وكلامه هذا أيضا وجيه، كلام الشيخ ناصر وجيه، لكني مع هذا أقول ما ذكره جمهور أهل العلم في هذه المسألة أضبط وأحوط والله أعلم. يقول هل يستطيع الزوج أن يجلس مع زوجته وهي تلبس جلبابها، أن يجلس ليأكل مع والديه وإخوته، وهل تستطيع زوجته أن تتكلم مع إخوته عند زيارتها لعائلته؟ هذا السائل يسأل يقول هل تستطيع الزوجة أن تتكلم مع أخ زوجها عند زيارتها لهم وأن تجلس معهم بجلبابها؟ والجواب أخ الزوج من الأجانب، أخ الزوج من الأجانب، فالآمن في مثل هذه الحالة أن يعامل معاملة الأجانب، الآمن في هذه الحالة أن يعامل معاملة الأجانب. فإذا كان هناك حاجة تقتضي أن تجلس وأن كذا، فإذا جلست تجلس بحجابها الشرعي، تجلس بحجابها الشرعي، وعليها أن لا تتهاون في هذه الأمور لأنها تكون مفتاح شر كبير والله أعلم. يقول أنا مقيم في فرنسا، هل يجوز لي أن أتخذ تجارة لأكسب منها بعض المال بنية الاستعانة بهذا المال على الهجرة؟ هذا أخي يقول أنا بفرنسا هل يجوز لي أن أشتغل بتجارات بنية الاستعانة بهذا المال على الهجرة؟ الجواب نعم، بل هذا الذي ينبغي أن يفعله الآن الإخوة في كل البلاد الكافرة التي ابتلوا بالإقامة بها. أقول عليهم أن يعني يبادروا إلى الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وأن يسعوا إلى اكتساب ما يعينهم على هذه الهجرة، فإن هذا من أفضل الأعمال في حالهم الذي هم فيه والله أعلم. هل يجوز للذي يريد الزواج ولكنه لا يستطيع الحضور لكتابة العقد، هل يجوز له أن يوكل شخصا آخر لكتابة العقد نيابة عنه؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز التوكيل في عقد النكاح؟ والجواب نعم، يجوز التوكيل في عقد النكاح عند أهل العلم والله أعلم. هل يجوز أداء الخدمة العسكرية في بلد غير مسلم كفرنسا مثلا؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أداء الخدمة العسكرية في بلد غير مسلم؟ والجواب الذي يظهر والله أعلم أن لا يجوز أداء الخدمة العسكرية في بلد غير مسلم، لأنك بخدمتك العسكرية كأنك تلتزم بالدفاع عن هذا البلد الكافر، والأصل أنك مسلم المطلوب منك الدفاع عن بلاد الإسلام وعن الإسلام وعن المسلمين، لا عن الكفر وعن بلاد الكفر وعن أرض الكفار والله أعلم. هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل مصاب بمرض في قدمه وعليه إجراء عملية جراحية علما بأنه لا يملك تكاليف العملية وليس له دخل قار؟ هذا السائل يسأل يقول هل يجوز دفع الزكاة لرجل من أجل أن يجري عملية هو لا يستطيع أن يدفع تكاليفها، والرجل هذا الذي يحتاج النقود من أجل العملية ليس له دخل؟ الجواب: الزكاة، الزكاة الواجبة لا يجوز صرفها إلا في المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم. الآية، الآية المعروف، هذه هي مخارج، هذه هي مصارف الزكاة، فلا يجوز له أن يصرف الزكاة إلا في هذه المصارف. فإذا كان هذا الرجل الذي يحتاج هذه النقود لإجراء العملية ممن ينطبق عليه وصف الفقر أو وصف المسكنة أو وصف من الأوصاف الأخرى المذكورة في الآية، فإنه يعطي. أما إذا كان هذا الرجل لا ينطبق عليه هذا الوصف من وصف من هذه الأوصاف المذكورة في الآية، فإنه لا يجوز له أن يعطيه الزكاة الواجبة، إنما يجوز له أن يعطيه من الصدقات المستحبة فقط، والله أعلم. يقول السائل: قلتم في الدروس السابقة أن السنة في الصلاة قراءة سورة كاملة، وقرأت في كتاب لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يجوز للمصلي أن يقرأ سورة أو حتى أن يقرأ آية طويلة، كما روى ذلك الإمام أحمد أيضا، فهل تجوز الصلاة بآية واحدة أو بجزء من سورة؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: هل تجوز الصلاة بآية بعد الفاتحة أو بجزء آية بعد الفاتحة؟ والجواب: نعم تجوز. ونحن قررنا في الدروس السابقة التي ذكرناها، الدروس التي كانت في شرح كتاب صفة صلاة النبي كأنك تراها الشيخ الألباني، قررنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرد لكل سورة ركعة، وكان أحيانا يقرأ آيات بعد الفاتحة فقط، وذكرنا الأدلة على هذا، فقلنا هذا يجوز وهذا يجوز، وأنكرنا على من يقول، على من الغالب من فعله والغالب من حاله أنه يقرأ آيات بعد الفاتحة فقط، وقلنا إن هذا الفعل خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما نشاهد بعض الأئمة دائما وغالبا يقرؤون آيات من السور بعد الفاتحة، حتى إن الناس صار هذا عندهم كأنه هو السنة. ونحن نقول هذا يجوز، ولكن لا على سبيل الدوام، لا على سبيل الإكثار، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب في أن تفرد كل سورة بركعة، أن تفرد كل سورة بركعة. وقررنا أنه معنى هذه الأحاديث أن المسلم يفعل هذا أحيانا، وإذا أراد أن يكثر من شيء ويجعله الغالب فليجعل الغالب والأكثر أن يفرد كل سورة بركعة كما رغب في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن كلامنا على الجواز، فإننا نقول كل هذا يجوز، إنما كان كلامنا على المطابق للسنة الموافق لها. وإلا فقد قررنا أيضا أنه يجوز أن يقتصر المسلم على مجرد قراءة الفاتحة، لما أوردنا حديث الشاب الذي صلى خلف معاذ بن جبل وكان معاذ يطيل، فترك الصلاة صلاة خلف معاذ، فقيل عنه إنه منافق، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكى إلى الرسول ذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وأنت ماذا تصنع؟ قال: أما أنا فأقرأ الفاتحة وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، أنه لا يقرأ إلا الفاتحة ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. قال: ولا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال الرسول: حولها ندندن. فقلنا هذا الحديث فيه دليل على جواز الاقتصار على الفاتحة، على جواز الاقتصار على الفاتحة. فنحن لم نكن نتكلم على أنه يجوز أو لا يجوز، إنما كنا نتكلم على أيهم أوفق للسنة. فالسنة ليست هي أن يكثر المسلم من أن يقرأ الفاتحة آية أو آيتين. لا، السنة أن تفعل هذا أحيانا وذاك أحيانا، يعني أن تفرد كل سورة بركعة، وإذا أردت أن تكثر من شيء فتكثر من إفرادك كل سورة بركعة. أما ما يفعله الناس اليوم من أنهم يتركون إفراد كل سورة بركعة ويكثرون من أن يقرؤون بعد الفاتحة بآيات، فهذا خلاف السنة. هذا الذي يعني ذكرناه في الدرس وهذا الذي قررناه. فنحن لم نتكلم على الجواز، إنما نتكلم على الأكثر متابعة للسنة. والإمام أحمد بن حنبل نقل من قدامة عنه في المغني أنه ترك الصلاة خلف إمام كان إماما مسجد أو قريب مسجده قريبا من بيته، قال هذا الإمام ما أريد أن أصلي خلفه. لماذا؟ قال هذا الذي لا يقرأ بعد الفاتحة إلا آيات من آخر السور فقط، يعني هذه قراءة الإمام في الغالب. فأنكر الإمام أحمد بن حنبل ذلك، علما بأن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلم لا يخفى عليهم أن المطلوب في الصلاة قراءة ما تيسر، الفاتحة وما تيسر بعدها ولو آية. وبل ثبت هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرناه في الدرس الماضي في صلاة الليل، ثبت هذا من سنة الرسول. إذا الكلام ليس في الجواز، إنما الكلام في الأكثر مطابقة للسنة وعدم خلاف السنة. فلم نكن نتكلم عن أنه يجوز أو لا يجوز، إنما كنا نتكلم عن ما هو خلاف السنة، وكان إنكارنا منصب على ما هو خلاف السنة. والأشرطة مسجلة وبإمكانكم الرجوع إليها والتثبت منها. فإن وجدتم فيها خلاف كلامي هذا فمعنى هذا أني أخطأت في الكلام، وإلا فإني أكون قد أصبت في الكلام كما قررته هنا، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن السكتة في الصلاة لم تثبت في السنة، وقد ضعف حديثان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الحسن البصري في عند البخاري، فكيف نحكم في هذا الحال؟ فكيف نحكم في هذا الحال؟ هذا السائل يسأل يقول: ضعف الشيخ الألباني الأحاديث الواردة في السكتة بعد الفاتحة، منها حديث كان له سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد قراءة الفاتحة، وفي حديث كانت له سكتتان، سكتة بعد قراءة الفاتحة وسكتة بعد القراءة قبل أن يركع. قال: فما العمل في قراءة الفاتحة في هذا الحال؟ والجواب: نحن نقول أن المأموم وكل مصلي عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث عبادة بن الصامت وهو حديث معروف. وقلنا إن هذا الحديث يشمل صلاة المصلي سواء كانت الصلاة في السرية أو كانت الصلاة في الجهرية، سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت الصلاة في الليل أو في النهار، لأنه في كل ركعة من الركعات عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب. يأتي السؤال هنا: طيب متى يقرأ فاتحة الكتاب إذا كان مأموما؟ متى يقرأ فاتحة الكتاب؟ والجواب: سئل الإمام أحمد بن حنبل متى يقرأ فاتحة الكتاب، قال: في سكتات الإمام. يعني إذا الإمام سكت ليستحضر سورة أو سكت من أجل النفس فإنه يقرأ فاتحة الكتاب. وسئل الإمام الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه قال: كيف نقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. ونستخلص من ذلك أن قراءة الفاتحة في النفس أو قراءتها في سكتات الإمام، وطبعا سكتات الإمام ليس شرطا أن تكون السكتات التي وردت في الحديث الضعيف، قد تكون سكتات من أجل النفس، قد تكون سكتة تحصل من الإمام من أجل أن يتذكر سورة أو يستحضر سورة أو آيات يريد أن يقرأها، فإذا سكت الإمام لهذا أنت تقرأ بفاتحة الكتاب. ولو قرأت بها مع قراءة الإمام فإن هذا لا يضر، كما دل عليه حديث أبي هريرة الذي عند مسلم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. المهم أنك أيها المسلم إذا صليت عليك أن تحرص على قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة. ولا يلزم من هذا أن نقول مشروعية سكتة الإمام بين الفاتحة وبين السورة، أو مشروعية سكتة الإمام بعد القراءة قبل تكبيرة الركوع، لا يلزم من ذلك لأنها لم تثبت بأحاديث ثابتة. لكن مع هذا نقول لديك فرصة في أن تقرأ الفاتحة في سكتات النفس أو في السكتات التي تحصل تطرأ على الإمام بدون قصد من أجل استذكار آية أو استذكار سورة أو نحو ذلك، والله أعلم. تسأل تقول هل يجوز لها أن تضع جهازا تمنع به الحمل لمدة معينة؟ يعني أخت أن تضع جهاز ليمنع الحمل لمدة معينة ثم تنزعه بعد ذلك. هذا السائل أو هذه السائلة تسأل تقول هل يجوز أن تستعمل مانعا للحمل موضعي كما يسمى هذه الأيام باللولب؟ والجواب الذي يظهر أنها إذا وضعت هذا المانع من أجل أن تنظم الحمل أنه يجوز لها ذلك، أنه يجوز لها ذلك، ولكن بشروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا المانع مانع نهائي، إنما مانع مؤقت. الشرط الثاني أن يعني لا يترتب عليه ضرر، أن لا يترتب عليه ضرر. الشرط الثالث أنها يعني من حين ما ترتفع الحاجة التي من أجلها وضعت هذا عليها أن تزيله. هذا الذي يظهر والله أعلم. يسأل هل يجوز له أن يبيع ملابس عليها صور لحيوانات أو صور لأجساد، وهل يجوز له لبس مثل هذه الملابس؟ هذا السائل يسأل يقول ما حكم بيع الملابس التي فيها الصور، ثم يسأل أيضا ويقول ما حكم لبس هذه الملابس؟ والجواب لا شك أن الصور المرسومة باليد محرمة، وأعني بها الصور ذوات الأرواح، وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها. لكن هذا الذي يبيع الملابس إنه لا يقصد ببيعه للملابس بيع الصور، إنما يقصد بيع الملابس، وبالتالي نقول أن بيعه لهذه الملابس التي فيها الصور يجوز لأنه يقصد بيع الملابس. لكن مع هذا نقول له عليك أن تتخلص من الذي لديك الآن، ثم بعد ذلك لا تعاود أن تشتري أو تبيع ملابس فيها صور حتى لا تدخل في هذا الحرج، حتى لا تدخل في هذا الحرج. إذا نحن نقول له يجوز لك أن تبيع هذه الملابس لأنك تقصد بيع الملابس لا بيع الصور، وأنك في المستقبل لا تعاود شراء مثل هذه الملابس التي فيها الصور، لا تعاود شراء مثل هذه الملابس التي فيها الصور حتى لا تقع في مثل هذا الحرج الذي أنت تسأل الآن من أجل رفضه، الذي أنت تسأل الآن من أجل رفضه. أما جواز لبس هذه الصور الملابس التي فيها الصور، أنها هل يجوز أن يلبسها الإنسان؟ نقول إذا كانت الصور كالرقم في الثوب يعني صغيرة ومقطعة فالذي يظهر جوازها مطلقا، الذي يظهر جوازها مطلقا. أما إذا كانت الصورة صورة كبيرة واضحة كما نشاهد الآن بعض البلائز والأقمصة فيها صورة الفنان، وجه الفنان أو وجه لاعب الكرة أو نحو ذلك من الصور لذوات الأرواح، فإننا نقول الذي يظهر أن هذه الملابس أدنى شيء نقول أن لبسها مكروه. أما الصلاة بها فالذي يظهر تحريمه، الذي يظهر تحريم الصلاة بمثل هذه الملابس التي فيها هذه الصور الكبيرة الظاهرة خاصة التي للفنانين أو للاعبي الكرة أو لنحو ذلك. الذي يظهر أن لبسها على أدنى الأحوال مكروه إن لم نقل أنه محرم، والصلاة بها لا تجوز، والله أعلم. ما هو حكم الأكل والشرب قائما، وهل يمكن بارك الله فيكم أن تمدون بدليل ذلك. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم الأكل والشرب قائما مع الدليل؟ والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أن الأكل والشرب قائما مكروه خلاف الأولى، وأن الأفضل والمستحب الأكل والشرب قاعدة. والدليل عندهم على الكراهة قالوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. قالوا: والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. قالوا: ولكن جاءت قرينة صارفة لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مرة كان في كرسي في المسجد النبوي يحدث، فطلب ماء فجيء له بكوب ماء، فأخذ الكوب ووقف يشربه قائما، فقيل له في ذلك، فقال: بلغني أن بعض الناس ينهى أو يحرم الشرب قائما، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. فهذا الفعل من علي بن أبي طالب دليل على أن الشرب قائما هو النهي عن الشرب قائما هو للتنزيه والكراهة وليس للتحريم، وليس للتحريم. وقد ثبت أيضا شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائما، وهذا أيضا من أدلة الجمهور على أنه يجوز شرب الماء قائما، يجوز شرب الماء قائما. فقالوا: هذه قرائن تصرف أحاديث النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. وقد زجر الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، وقال: لو علم هذا الذي يشرب قائما لاستقى. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه ينفر تنفيرا شديدا من أن يشرب المسلم قائما، ولكن هذا كله عند العلماء محمول على الكراهة لا على التحريم. وذهب بعض أهل العلم إلى القول بتحريم الشرب قائما مطلقا، واستدل بالنصوص التي فيها النهي والزجر عن الشرب قائما، ولكن العمل بمجموع النصوص أفضل وأولى، وهو ما عليه جمهور أهل العلم، فحملوا النصوص النهي والتحريم على الكراهة، وجعلوا ما ورد من شرب الرسول صلى الله عليه وسلم قائما دليلا صارفا لدلالة النهي على التحريم من التحريم إلى الكراهة. والله أعلم. سؤال غير واضح شيخ، يقول: هل وقت الصلاة كله يصلح للجماعة؟ هل وقت الصلاة كله يصلح للجماعة؟ هذا السائل يسأل يقول: هل وقت الصلاة كله يصلح للجماعة؟ الجواب نعم، تستطيع أن تصلي جماعة في أول الوقت، تستطيع أن تصلي جماعة في نص الوقت، تستطيع أن تصلي جماعة في آخر الوقت، لا مانع من أن تصلي جماعة في أي جزء من أجزاء وقت الصلاة. والله أعلم. يقول: لو أن أحدنا أراد أن يستمع للقرآن بالتسجيل، هل يجوز له أن يشغل نفسه بشيء آخر؟ وهل يكون آثما إن فعل ذلك؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز للمسلم أن يشتغل بشيء حال سماعه لتسجيل القرآن الكريم؟ الجواب: المطلوب منه أن ينصت، والإنصات يعني أن لا يصدر أصواتا تشوش على القراءة. فإذا كان مشتغلا بأشياء وهو بأذنه يسمع القرآن لا يضر ذلك إن شاء الله، ليس في ذلك حرج. نعم، الأفضل والأكمل أن لا يكون مشتغل لشيء، وإنما ينصت بجوارحه كلها لقراءة القرآن الكريم. لكن إن حصل أنه يشغل القرآن الكريم وهو يكتب أو وهو يقرأ أو وهو مثلا يشاهد شيء ويسمع القرآن الكريم، فهذا لا حرج، لأن المقصود الإنصات، والإنصات يعني أن لا يصدر أصواتا تخالج القرآن الكريم وتنافي القرآن الكريم وتشوش عليه. هذا هو المطلوب. فإذا حصل ذلك فقد حصل المطلوب وحصل ما أمر الله عز وجل به عند سماع القرآن. والإنسان يستمع للقرآن بإذنه، وممكن أن يشتغل بيده في شيء وهو يستمع بإذنه. نعم، الأكمل الأكمل أن يفرغ نفسه تماما بسماع القرآن، لكن إن لم يحصل هذا ولم يصدر منه أصوات تشوش بها على القرآن فلا حرج، والله أعلم. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، سؤالنا هو: نحن إخوة نعمل في السوق، وهناك رجل مكلف بتقسيم وإعطاء الأماكن للتجارة، يعني هذا يكلف من طرف البلدية، وهو لا يعطينا ولا يجد لنا أماكن، بل يعطي لمن يعطي له زيادة مالية فوق ما حدد، يعني فوق ما حددته الدولة. فهل يجوز لنا أن نعطيه مقابل أن يجد لنا مكانا، أم أن هذا العمل يدخل في الرشوة؟ أفتونا مأجورين، بارك الله فيكم. هذا السؤال، هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز أن ندفع أموالا للمسؤول في البلدية ليعطينا محلا في السوق نضع فيه تجارتنا، علما بأن البلدية تقوم بتوزيع هذه المحال، والمكلف من البلدية بتوزيعها لا يعطيها إلا بهذا المبلغ الذي ندفعه له؟ والجواب: إذا كان لكم حق في محل من السوق ولا تصلون إلى هذا الحق إلا بدفع هذا المال، فإنه يجوز لكم أن تدفعوا هذا المال، ولا يعتبر فعلكم هذا حرام، وليس هو من باب الرشوة، لأن الرشوة هي دفع مال، للوصول إلى حق الغير، وأنتم هنا إنما تدفعوا المال للوصول إلى حق لكم، وأنتم هنا في الصورة المسؤول عنها إنما تدفعون المال للوصول إلى حق لكم. ومن دفع مالا للوصول إلى حقه لا يقال أنه ارتشى أو دفع رشوة، نعم، إذا دفع مال وتوصل إلى شيء زائد عن حقه ليس له، فهنا نقول هذا المال الذي دفعه رشوة، حرام. أما أخذ المال فإذا كان مسلما فإنه يحرم عليه أخذه، وإذا كان كافر فما بعد الكفر من ذنب، والله أعلم. يقول فضيلة الشيخ: كنت يوم الجمعة والإمام يخطب على المنبر، فدخل أحد المصلين وفي ثوبه سورة لحيوان، فأمرته بأن يلبس قميصا ليغطي هذه السورة، فهل أنا آثم أم لا؟ وهل تبطل لي الجمعة أم لا؟ علما أنني بدون أن أشعر قمت بنهيه، فأفيدونا مشكورين. هذا السائل يسأل يقول: والإمام على المنبر يوم الجمعة دخل رجل يلبس قميصا فيه صورة، فنهيته وأمرته أن يلبس قميصا يغطي به هذه الصورة، يقول: وحصل مني هذا الإنكار للمنكر بدون أن أشعر، فهل بطلت جمعتي؟ والجواب: نقول الذي يجب على المسلم والإمام على المنبر أن لا يصدر منه أي صوت، حتى ولو صوتا بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، ومن لغى فلا جمعة له، ومعنى قوله لا جمعة له أي لا يحصل له أجر الجمعة، مع حصول براءة ذمته من الصلاة. بمعنى أن من تكلم والإمام يخطب صلاته صحيحة وبرئت ذمته من الصلاة، ولكن لا يحصل أجر الجمعة، فلا يلزمه شيء غير الاستغفار، وكان الواجب عليه أن ينتظر حتى يجلس الإمام بين الخطبتين أو حتى ينتهي الإمام من الخطبة، ثم يأمر هذا بالمعروف وينهاه عن المنكر، والله أعلم. يقول: هل من الواجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن كله؟ وهل يعتبر الطالب الذي بلغ منزلة عالية في العلم عالما وهو لا يحفظ القرآن كله؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن كله؟ والجواب: لا يجب. لا يجب على طالب العلم أن يحفظ القرآن كله، لكن لا يحسن به أن لا يحفظ القرآن. على الأقل لو يحفظ الآيات التي تدور عليها الأحكام، وهي المعروفة بآيات الأحكام. أما الدليل على أنه يوصف بأنه طالب علم وبأنه عالم ولو لم يحفظ القرآن، أن جملة كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحفظوا القرآن. جملة كبيرة من الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يحفظوا القرآن الكريم، وإنما الذي حفظ جميع القرآن قلة يعني محدودة معروفة من الصحابة رضوان الله عليهم. أغلب الصحابة ما كانوا يحفظون جميع القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس، إنما يحفظوا أغلبه، بعضه، استور منه، أجزاء منه. فإذا كان الصحابة وهم الصحابة لم يكونوا يحفظوا جميع القرآن، وهم الصحابة الذين عليهم العلم، مدار العلم والفتوى والسؤال والأخذ والرد، فكيف الحال بمن دونهم؟ وعليه نقول: الحكم بالوجوب لا دليل عليه، إنما الحكم بالاستحباب وبالأكمل وبالأفضل، أنه يستحب لطالب العلم والأكمل لطالب العلم والأفضل لطالب العلم أن يحفظ جميع القرآن، أو على الأقل يحفظ الآيات التي عليها مدار الأحكام والمعروفة بآيات الأحكام، فإن هذا أكمل وأفضل، والله أعلم. ولذلك العلماء رحمهم الله لما ذكروا أوصاف من يجتهد، أوصاف المجتهد، لم يذكروا من أوصافه أن يكون حافظا لجميع القرآن، بل لم يذكروا حتى من أوصافه أن يكون حافظا لآيات الأحكام، إنما قالوا أن يكون عالما بآيات الأحكام، بحيث أنه لو طرأ عليه السؤال أو جاء طلب حكم يستطيع أن يستخرج الآية التي عليها الحكم ويستنبط منها ويحسن إرادة والرجوع إليها. فإذا كان المجتهد وهي صفة عالية في العلم لا يشترط له ذلك، فمن باب أولى طالب العلم، والله أعلم. هل يجوز للإمام أن يخطب الناس يوم الجمعة وهو جالس غير قائم بلا عذر؟ أفيدونا، بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل يقول: هل تجوز الخطبة، خطبة يوم الجمعة، والإمام قاعد بلا عذر؟ الجواب: نعم، الخطبة جائزة، لكن فعله هذا خلاف السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب الناس يوم الجمعة إلا قائما، ما خطب الناس يوم الجمعة إلا قائما. وورد أن معاوية بن أبي سفيان كان يخطب يوم الجمعة قاعدا لعذر، كان يخطب يوم الجمعة أحيانا قاعدا لعذر، أما لغير عذر يخطب قاعدا فهذا خلاف السنة، والخطة صحيحة، والله أعلم. يقول: هل يجوز لنا أن نتكلم عن شخص فنقول فيه كلاما وهو غير موجود معنا، يعني نجرحه علما بأننا لا نسمي، يعني لا نذكر هذا الشخص بالاسم؟ هذا السائل يقول: هل يجوز أن نذكر أناسا بغير تعيين لأسمائهم بأفعالهم في المجالس في حال غيبتهم؟ فنقول: إذا لم تعين الشخص بحيث أنه لا يعرف من تقصد فإنه يجوز، أما إذا لم تعين الشخص ولكن ذكرته بأوصاف يعرف أنه هو المقصود بها فهذه من الغيبة، إلا إذا كان ذكرك لهذا الشخص من باب النصيحة، فإن الدين النصيحة، فإنه يجوز، أما ما عدا هذا فإن هذا من الغيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإذا أنت ذكرته بما يكره وعينته فهذه غيبة بلا شك، أما إذا ذكرته ولم تعينه وإنما ذكرت أوصافا يعرف السامع لك أنك تقصده هو، فإن هذه غيبة ولو لم تسمع. يقول هل يجوز لي أن أعطي فوائد مالي يعني جزء المربح الذي يأتيني من المال الذي أدخره في البنك هل يجوز لي أن أعطيه لأحد الأخوة لأساعده به على الزواج وإذا فعلت ذلك هل أنا آثم؟ إذا هذا السائل يسأل يقول هل يجوز أن أعطي أرباح أموالي التي في البنك لمن يريد أن يتزوج وإذا فعلت هذا هل أنا آثم؟ والجواب إذا كان السائل يقصد أنه يعطي من أرباح البنك يعني من الفوائد الربوية يعطي من الفوائد الربوية لشاب يريد الزواج فنقول هذا لا يجوز لأن هذا مال حرام الفوائد الربوية مال حرام فما يصير تضعها في معين ولذلك نحن نقول من أراد أن يتحلل من المال الحرام ينفقه في المصالح العامة ينفقه في المصالح العامة في بناء الجسور في حفر الآبار في بناء المستشفيات في المصالح العامة للمسلمين أما أن ينفقه على معين فإن هذا مال حرام هذا المال بعينه حرام فكيف يعطيه لأخيه المسلم فلا يجوز له أن يعطي هذا المال لأخيه المسلم المعين لأن هذا مال حرام إن أراد أن يتحلل منه ويتخلص منه فلينفقه في المرافق العامة هذا الذي يظهر والله أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فأنت حتى حينما تنفق هذا المال الذي هو الفوائد الربوية في المصالح العامة إنما تتحلل فقط منه ولا ترجو من ذلك ثوابا لأنه مال خبيث مأخوذ من عملية محرمة وهي الفوائد الربوية والله أعلم يا شيخ هذا الآن ساعة زمان يكفي ولا نزيد سؤال أخير إن شاء الله شيخ طيب نعم يقول تزوجت ثم رجعت البنت عند أهلها يعني الأخت التي تزوجها والآن أريد أن أطلقها علما أنني لا أستطيع حتى أن أراها فهل يجوز لي أن أطلقها على الجوال يعني بالهاتف هذا السائل يسأل يقول هل يجوز لي أن أطلق زوجتي بالجوال يعني بالتلفون على الهاتف علما بأنها عند أهلها من مدة طويلة وأنا لا أستطيع حتى أن أراها ليبلغها الطلاق إلا عن طريق الهاتف الجوال والجواب أنت إذا أردت أن تطلق ممكن أن تطلق مباشرة بأن تأتي إليها وتخبرها بأنك طلقتها وتخبر والديها وممكن أن تطلقها بأن تشهد اثنين من الشهود أنك طلقت زوجتك فلانة بنت فلان وترسل هذه الورقة أو تبلغ هؤلاء الشهود أو تبلغ أحدا يبلغها ولا يشترط في الطلاق أن تسمعها الطلاق أو أن تتصل بها بالتلفون وتخبرها وتقول لها يا فلانة أنا طلقتك لا يحتاج الأمر إلى هذا أنت اذهب إلى اثنين أشهدهم على طلاق فلانة واكتب بذلك محضر وأرسل صورة المحضر هذا إلى هذه المرأة أو إلى أهلها أو إلى وليها وبلغها عن طريق أناس تشهدهم أنك طلقتها فبذلك يحصل الطلاق وإن طلقت عن طريق الهاتف جاهز لكن لا يشترط ذلك والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير